بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة الضحى سورة مكية. افتتحت السورة بهذا القسم العظيم، أقسم الله تعالى بأول النهار وهو ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح حتى الزوال، وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك كما يقول المشركون لما فطر الوحي. لما فطر الوحي قالت امرأة من المشركين ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآيات: ما ودعك ربك وما قلى. والملائكة لا ينزلون إلا بأمر ربهم سبحانه وتعالى، فجبريل عليه السلام لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك إلا بأمر ربك. فالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، لما فيها من النعيم المقيم الدائم الذي لا ينقطع. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما مر علينا في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وكما قال ربنا سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالآخرة خير من الدنيا وما فيها، بل لا مقارنة بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك يا محمد ربك من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك، كما قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ في هذه الآيات تذكير من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمننه التي من بها عليه، وبإنعام وإفضال سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، فيها التذكير بنعم الله عز وجل على عبده، وأن العبد لابد ألا يغفل عن تذكر نعم الله عز وجل حتى يقابل ذلك بشكر ربي ومزيد من العبودية. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك من قبل يتيما فآواك ورعاك؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ولد وقد مات أبوه، فتكفله جده عبد المطلب، ولما مات انتقل إلى رعاية عمي أبي طالب، فالله تعالى هو الذي هيأ له هذا الموطن. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فساق إليك رزقك، وأغنى نفسك بالقناعة والصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغنى؟ قالوا: الغنى عن كثرة العرض. أو ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا: عن كثرة العرض، كثرة المتاع. فقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لذلك قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. فالعبد لابد أن يشعر بالافتقار إلى ربه، والافتقار إلى هدايته، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهديكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: وقل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. الهداية طلب الهداية، وهذا ما نطلبه جميعا في صلاتنا وفي قراءة الفتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا تطلب الهداية من رب سبحانه وتعالى؟ لأنه لا يملك تصريف القلوب إلا رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى: وإذا الذي يصرف القلوب كيفما شاء، فأيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعته أقامه، فيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. فلذلك قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نتعلم من هذه الآيات: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تسيء في معاملته، كما قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقارن بين السبابة والتي تليها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. قال صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عند كنت أنا وهو في الجنة كهاتين قرن بين إصبعين. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تزجره، بل أطعمه وأقضي حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك انظر أهل الجنة عندما يعني يسألون أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. وقال الله تعالى وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك التي أسبغ عليك فحدث. كيف يكون الأمر؟ فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. فكيف تتخذ هذه النعمة التي أنعم بها عليك ربنا سبحانه وتعالى لشكري، كيف تتعامل مع هذه الطاعات وتتعامل مع هذه النعم والمنن التي من بها عليك ربنا سبحانه وتعالى في طاعته، مزيد من الطاعة. فلذلك الإحسان لا يقابل إلا بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكانت الرسالة التي تستفاد من هذه الصورة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. تذكر نعم الرب سبحانه، تذكر من الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى اصطفاك واكتباك وأعطاك من فضله من تلك النعم، لا لتكون جاحدا ولا لكي تكون مستكبرا على الناس ولا لكي تكون مستطيلا على الناس، ولكن لكي تستعمل تلك الطاعات فيما يقربك إلى ربك، فيما يقربك إلى الجنة، وفيما يبعدك عن النيران. فلسانك لابد أن يلهج دوما بذكر ربي وبتسبيحه وتحميده، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.